تجري على الراس Thank you. لا يقولون الله عليك ضيع القرآن بالراحة. عليك يا مولانا. الله الله الله. صلى على النبي. عليك يا مولانا.